الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نينا بدون تمشملات ليالينا اللي نعدلوا في الفقه المالكي. حد منكم ما يدور المذهب المالكي جيا ماشي، ما نقدر نقول ودعناه المولانا بيا اللي ماني راضي عن عمله، يا غار نقدر نقول عنه اللي تم الشتوف، لا مقام لكم فارجعوا. وحد يدور هذا اللي مشاو عليه علماء المذهب المالكي وبالذات على اللي اعتمد الامام عبد الرحمن الصغير الاخضري للكتاب المعروف عند كهلات موريتانيا وكهولتهم وصغارهم وبواديهم اللي قالوا الاخضري شهرته هو اللي نتباركم معاه انتم ونقدموا مع نصه نظما ان شاء الله نبين بعض معانيه ليستفيد منه الجهال. واللي مكم عالم قاع ومعدل انه عالم ما وطفئ يسلم لي دخل الحلقه ما هي معدله، ما هي معدلة الدرس ما يعني الناس اللي معترفة منها شهلة والناس اللي معدلة عنها علماء يوقع عندهم خطاب آخر. يا غير الواعر عندي لا يعود الواحد منعت انه شبعان هو بيت فلوسع ومنعت انه ما هو شعار هو كاتر الجفاف يعود متخطي الاخباري ومتخطي بن عاشر ومتخطي المختصر خليل والكفاف وغيره وهو من نفسه لا يحسن طهارة ولا استنشاء. هذا هو الخلبيات القاه متكبر عن الطعام حتى يموت بالجوع وعن الشراب حتى يموت بالعطش وعن معرفة الفقه عن طريق أصحابه وفرسانه لأن يشيل مولانا لا يحسن عبادة ولا معاملة وما أكثرهم في زمننا. في زمننا اليوم آفة طارية في الزمن في الدين خطيرة. في الشباب هجروا التعلم على العلماء وهجروا كتب العلماء وفهم العلماء وهمهم هم يأسوا تركوا مذاهب العلماء المشهود لهم بالعلم والورع وأسوهم قاع فهم من رؤوسهم ما هم مستهدين ولا هم قاع قريج منها بل شهلة. وعاد الواحد اللي يعتمد على ظاهرة الحديث ظاهرة ويقوم يبط يقول لك أنا ماني قابل فهم من العالم الفلاني ويعبد مولانا على فهمه هو شهل. هذا هو عين الهلك يا عباد الله. لا تغروا لمكم الشاب ولمكم غير يا غير نتعلم على العلماء المحققين وعندك ينعود عندي أهلية وأتلفها من النصوص ونعرف أراني مفكر نحقق إن عرف ذاك اللي منه الصح نتبعه وذاك اللي يضعف نخليه عني. يا غير شاهد أعمى ماشي وحده معناه أنه يدور أول حاسش فيه وي حفرة يطيح فيه وي صدراء تنتره وي وتترضمه لأنه أعمى ولا عنده حد يقوده. طيب انتوا معايا؟ هذا اللي نقره هو فهم العلماء. مرة يشوفوا فيها دلة ومرة ما يشوفوا ان نصلا من الكتاب والسنة. وان شاء الله اي مسألة كاملة يشوفوا تحاركم من التاليف دور نحاول ان شاء الله اللي عاد عندي فيها دليل من كتاب الله نقول لكم ولعاد فيها دليل من كتاب من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم نقولون ولعادة اللي جبرت فيها لا فهم العلماء نقول لكم مستمطين من كذا. هذا اجتهد به مالك وقال به مالك والشريعة ياسر منها مقبول من الاجتهاد ما منصوص عليه ما موجود نص واضح والله على من لم يصل إلينا فيه نص واضح من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما استنبطه المستنبطون. ومولانا قال في نص القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال كثير من العلماء نور الأمر معناهم العلماء قالوا لأن الحديث قال العلماء ورثة الأنبياء وهذه المادة المديورة على ثر أولي الأمر معناها على ثر الرسل هم ورثته وهم العلماء أولا والحد لا يدخل فيهم المسؤولين معناها لا لا يدخلهم بعدين أول من يدخل في أولي الأمر العلماء الراسخون في العلم. والدليل على انهم العلماء الراسخين هم اولو الامر يشابهم مولانا ولا هذه لا اولو الامر منكم لا تقرا من القران والله ياك وانت تقرا صورتك تمي تتلقى لك ايه صحاح لك تقول لك عنك اولو الامر المستنبطون يقول لك واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والاستنباط معروف من استخراج الاحكام من ادلتها وذاك فن العلماء للسلاطين ولذلك اختلف الصحابة والتابعون من هم أولو الأمر قال طائفة هم العلماء العاملون كمالك والشافعي وأحمد والمجتهدون المحققون وقال طائفة هم السلاطين الذين يحكمون الناس بالعدل وكل له حجته ولا تعارض فأولئك هم فرسان الدليل وأولئك هم فرسان السلطة حتى لا يتركوا الناس يعيشون فوضى بلا مسؤول وبلا راع وبلا ضاب وكلها عنده ولي أمر من جهته لكن أول من يدخل فيه هم العلماء العاملون المحققون مفهوم قال واحد من العلماء لجلاء حافظ إن قال له ابن عبد البر عدوا لي منكم السامع به ولي منكم ما قد تسمع به قاع الحافظ ابن عبد البر أنه ميري الأندلسي الإشبيلي هذا الحافظ ذكر في كتاب له يسمى كتاب جامع بيان العلم وفضله قال أن الشيطان نقط مرة شمع بالآثار شايبها بصرد قال أن نحكي عليكم بالعبارة اللي تتقادوا فيها كامري لأن نختار الليل المبدية اللي قد يمشي فيها مولا صاليت مع مولا تويوتا مع مولا شيء اكسات وفي اكسات ولا نبقي المبدية اللي قد يأخذ منها الليل البطاري اللي مكم يدور الليل العلم اللي الله على مستوى المثقفين يلود الحرقة ما هي الحرقة اللي عدنا هذا اللي نختار يعمله درس واحد ولا نص درس نختار لذلك الدرس اللي ما يمشي مخروق من القبر رقبته كان يسقط على مائدة وقسمته فوق راسه ما قد يلقم منها قاع يقسم من فوقه وراثة الأنبياء ولا قد يحرص كلمة واحدة منها ذيك العربية التي تحرم الضعفاء ماني منها ولاني فيها والدرس اللي محلق ذيك محررة على الهواء ذوك فوق الهواء وانا في الأرض لكن الله ما نعدره ما نعد ذيك المادة اللي تحلق حسب علمها وبلغتها وبعربيتها معناها ان الله اللي قد يرصق يرصق واللي بقى الله يعنيه انا قاه ماشي من بصاجة اللي طاح طاح واللي اندماغ اندماغ واللي كتروا الميت هذا ما ادري رايته مع البصاجة ورايك لان المهم عنده هو الوقت جاهزه هو صحيح ودافع هذا ما قد يتافك اذا اما احدكم الناس العالم وامام فليخفف فان فيهم المريضة والضعيف والكبيرة والحاجة واذا صلى لوحده يطول ما شاء انا قاعد يدور القود مده ومع ما قادروا في اللي بقى واللي طاح نسكوس واللي اندمغ واللي نعطب وطاح دبشته هذا ما قد يقود الامه قال الحافظ بن حجر بن عبد البر في واحد هك عنده مسجله قال الحافظ بن عبد البر للشيطان انه استمع باولاده خلوكم من الكلام دون تعليق انه سمع باولاده قال لهم يا اولادي انا اختار نقول لكم شيء قالوا حتى نختار نسولوك انت نختار نسولوك اولاد الشيطان يسمعوا مع ابوهم الكبير اداه بابا الشيطان ما يرقى منه التركة كاملة من أولاد الشياطين من أولاد إبليس وجمع بتريكس وياك يدارس معاهم أهم طريقة يقد يضلوا بها الناس وفي نقاشهم ياك قالوا له احنا يا والدنا فاطرين لك على انك تركز على شي ما هو مهم وتترك شي مهم قال لهم كيفاش قالوا له فطروا لك انك تركز الا على العلماء العلماء أقبال هم اللي متباك معهم الدار الضال لهم وياسر الناس التعبد مولانا قانتين وساجدين وصلايين وعبادين ويصوموا ويذكروا ويصدقوا ويعدلوا ما لكم ركز عليهم قالوا له يا الشيطان انت قاعد لعل قاعد يفوتوك الناس يدخلوا الجنة قاعد بالعشرة جالتك التم تبارك معهم قالت اشطاكم عن ذكر مولانا وعن الصلاة وعن من العبادة المعدري ولا فطروا لك مركز عليه لا العلماء قال لهم ايوه راني سمعت المشقرين عليا، دلوني قال لهم دلوني على اعبد احد، انظروا لي واحد مركزين انتم عليه على وش الارض اللي عندهم العباده ما يقدر صح، وخلوا بين معاه وشوفوا يا اولادي ان عاتكم اسرائيل عدل، نعتوا له واحد على وش الارض اللي عدل من العباده لا كانه لا سب لا شيء على مدار الساعه 24 لا يفطروا عن طاعه الله. قالوا هذا هو عشان لكم حد في العباده؟ قالوا له والله. قالوا له شوف لنا ينعدل. جاءه سلم عليه على صورة راشد. إبليس مرة يعود يتصدر في المرصى. مرة يعود على صورة راشد يشيك رد عليكم رد. وظن انه واحد قاعد من الردة اشرى هو إبليس. هذا بور خاسه كامل المقوطة. جاءه على صورة راشد وسلم عليه وتوب طريقة مطابقة وقال له قلت له انا اختار السولك. لا هو واحد من العباد. لا يصلي الله لا يفت. قال له اختار السولك سؤال. قال له تفضل. قال له تفضل. قال له اختار سؤال سؤال واحد. قال له تفضل ايوه. قال له من درى؟ قال له كان مولانا جل وعلا ربنا جل وعلا هل يستطيع ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ يدخلها بيضة ولا تدقدق والله قاعد يديها بيضة وتوف بيض الديوك تعرفوه كان السماوات والتراب كامل يقدروا يدخلوه بيضة. قالوا العبد هذا ما يصح ما يصح بطل راسه يا ما هو معقول كيف يقولوا مريتني يا ما هو معقول بطل راسه وانت قاهرك معقول قد سمعت امها تتكلم مخلق من ماء مهين قد سمعت الماء يتكلم امها تنفقع امها تخاصم امها تبيع وتشري امها تجادل امها عالمة امها تصلي امها تشرع امها تجاهد اي تعادل ما نبته. قال له ما يقدر صح سيان ناق عند الشيطان وتبرم عليه تركته. قال له شوف هذا العابد اللي انتم قاع واحدين فيه معدلين وروه نستطيع ان نتحراه الى اخر دقيقه من حياته ونشوفه فولات علامات الموت نطرح لي سؤال واحد انفريك عقيدته نشعه لا يعرف ربا وخلي عبادته كامله هباء مثورا. شوف امام لازم قال له فسدت عبادته لانه لا يرى ان الله على كل شيء قدير. قدرة مولانا مازال يستشكر فيها الشيء خارج ما يجد الصح. هذا قال لهم النوع انا ما اركز عليه بي العامل عليه عبادته ما دام شاهل ما تورط لي. وهو قال لهم اني عاتلكم واحد من الناس اللي اركز عليهم مشقري علي اني ما اركز عليه شبيههم الى عالم يعبد مولانا يا غير يا واحد في قدر من بس العلم وتوف نشر العلم في الناس اقعد احياء وسولوا. قال له السلام عليكم انا اختار سولك هل يستطيع ربك او ربنا ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ قال له والله هو على كل شيء قدير. أرجع من عنده الشيطان ما لفت التراب وجاء الأولاد وقال لهم شوف هذا مرقص هذا النوع. قال لهم ولا ركزان عليه بهلي ما نقدر نفسد عليه لأن عنده بيصحة العقيدة وبصيرته مولانا وعبدك فسد علي الناس يعلمهم العقيدة يا كرامتي نقدر حصل منهم شيء وهو ما اللي واقف من دور راسه ما هو قادر يقرب. هذا النوع هو عينته والخايف أنا منه ونخسر نضلل العلماء بيجلين نضللهم من الأمة تبقى لك الأخزان تميدي. هذا المعنى ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم والفضل ان العالم واحد حافظ الله به الدين والجهلة يا عبد مولانا يا عبد يا عبد عقيدة فاسدة ومع عمل فاسد وصلة فاسدة وصوم فاسد ومخلوق يتخبط يلين يقمر عينيه لهوة لا يفتش له ذا الشم الخور كامل خاسر ظر من اللي فيه لا يأي تو معايا والله ما كن فاهمين. عقدك يكفينا في مقدمة الكلام حديث اللي متواتر ما هنو صحيح متواتر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الحديث ينقرأ من سرورة الاثنين معناها ان اي واحد منا الليلة يا الله يخرص في راسه الى عاد علموا مولانا الدين وعاد فاهم الدين ويعبد مولانا صلاته واضحاله وصومه يعرفه وحجه يعرفه وزكاته يعرفها وزواجه يعرفه ولا طلق يعرف حكم الطلاق ولا باع يعرف حكم البيع ولا صرف اي تصرف يعرفه ويعرف اللي يخرص وما يخرص واللي يسمع من الاقوال واللي يرتد واللي يكلم به وما يليق الكلام فيه وكرعيه لا تراوي حركه يعرف من الانسان ولا في عد اي تصرف يسينه ببزار الله حافظين لحدود الله. هذا يعطو يبشر حد في ثمارة يبشر ان مولانا اراد به خيرا به الحديث ويطلب من مولانا الثبات لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا والعاد العياذ بالله مكبر على وجهه اعمى يمتزوج غير ما يعرف احكام الزواج يطلق ولا يعرف الطلاق يصح باش ويخسر باش النفقه لا يعرف حدودها صلاته ما يعرف منين اطهارته ما كذا القبل والبعد ما يفاصله السهو ما يعرف حدوده للمبطلات الصلاة ما يعرف. كثير من الناس يعود يصلي مع الإمام مرة يرفع راسه ساقه ومرة يرفع راسه معاه ومرة يرفع راسه وراه وهذا كلهم مخالف للشريعة. يعني ترفع ساقه وتعود خالفته وني ترفع متراس معه تعود خالفت السنة وني تتوخر عنه حتى قيل قاع بطل صلاتك. لا بد من تعود وراه مباشرة ولا تعود قبله ولا معه ولا تتأخر عنه تأخرا فاحشا. بل إن بعض العلماء قال من تأخر عن الإمام في أركانه وأفعاله كثيرا بحيث لو أن رجاء شافه يظن أنه قاع ما يصلي مع الإمام قالوا تبطل صلاته لأن مثلما قال لا تختلفوا على إمامكم وهذا قد خالف إمامه بشكل واضح. الإمام نساعة ساجد وانت مزلت اللهم اغفر لي وارحمني تشبده والإمام عاد له يلفت راسه من السجود لو أن رجاء شافك ما يقول لك صلي معه لا. هذا قل المولانا الصليح مسل ما يهوانك صفوف على صفوف ما فيها واحد قاعد يضبط حتى متابعة الإمام في جزء من الجاي صلاة ومعلى يجي ماشي وراء صليت هو جاي المسيد وجاي يصلي في الجماعة يغير أعماله كاملة فاسدة به اللي لم يفقه الله في الدين. كما يسامعين ولا ماكم سامعين عاقبك دار العلماء اعلن غالبا العالم ينعود مخلص في علمه المولانا اللهم اشعلنا منه انه من علامة القبول التقبل ان المخلوق ينعود اقبل على الله صادقا غالبا يقبل الله عليه ويقبل بعباده عليه. واحد يألف تاليف لهيالك الأمة تلود الكلمة طاحت منه بهاشبه اللي لما أقبل على الله حقا أقبل الله عليه وأقبل بقلوب عباده إليه. تبحر هما قاعد أصدين في الشدور قال لك ما هو منهم مكينتهم ورقل يشهر للمخلوق. هذا كتاب السكرين قالوا الأخضر هي شهرته نسبة المسوب لها مولى التاريخ مولاهن قالوا عبد الرحمن الصغير واحد من الجزائر كتاب قد تديره في التحتاري من اللي بنتك ومعايا تلحق الكهلة تسقم صلاة فلا عليه ولك هل مسقم صلاة ولا عليه ولا قال يا مخلوق مولانا حكما كلمة في كتابه إلا وعندها شاهدي عدل من كتاب الله ومن سنة نبيه. يا غير الجاهل اللي حدل الشعلي في الحمى الجاهل راك مولى الحمى انت متان عليه يعود إلى سففته من السكر يقول لك ذا ما فيه الطعمة من ذا كان السكر ما تلحلو احلو ولكن المرض يذهب بالطعم. ولذلك من علامات قوة الإيمان من لاقى طعم الإسلام معناها لاقى طعم الإيمان من لاحظوا خارج أشهد وخارج راضية خارج واحد قال أشهد يا غير فيه تبع عليه صمزة ورضي عاد مدوب المولانا وسين عنده ذا يرضي مولانا هواه تبعا لما جئت به عاد لايك طعمة الإيمان حبب إليكم الإيمان ما هو ما هي المؤمنين مؤمن يا غير يتم يتقرب المولانا إلي يضوق طعمة الإيمان يعود ما تلقيني في الصلاة معه لو قطع على معلاء وهذه درجة من الإيمان مترقى مع الصلاة. ثم فاهمين ولا ما كن فاهمين هذا التالي في الإله نقره إن شاء الله ولا نتقدم معاه معدل عبد الرحمن هذا الصغير الأخضري واحد من الجزائر أمري تالي الدين شايفة لم مرقب ما فيها نتاج للدين إذن نجي سنحو إذا يقابل ألفية بن مالك محمد بن مالك واحد من دمشق سوريا إذا تقبل التفاسير أشهر عندها ابن كثير واحد من سوريا إذا تقبل الفقه الفقه أسحر لعندها خلي مختصرا معدله إسحاق المالكي خليل بن إسحاق المالكي هذا مصري عسكري يظل يقاتل في سبيل الله ويعطي أيام دايما سيعدل فيهم التعريف يتعلم بها الناس في مولاد خليل بن إسحاق المصري الجندي المالكي يظل يقاتل الكفار يدور يطردهم عن بلاد المسلمين وفي نفس الوقت يعطي ليالي ملي وياه هو يألف وأعطاه مولانا للقبول شراح اللي عليه ما تكاد تجبر منهم ما أحد موريتاني إلا قليلا ولا أجبرت له لك لاقط الله من كل كتب الأخرى إلا تابع لهم فقط له لك الحطاب واحد من ليبيا تخرص جنون ورهوني له مالك من المغرب تخرص ابن عاشر له لك من الأندلس إسبانيا حالة تخرص من وبي زيد القرواني صاحب الرسالة واحد من تونس تخرص الأخضري له لك من الجزائر وتبحر موريتاني اتخرص القراءة احنا نقرأ القراءة ثلاثة احنا واحد من اهل المدينة تلميذ على مالك مالك واحد من اهل المدينة تبقى موريتاني مصفرة ما عندها قرعة هذا وقسم من فوق روسها قاع ويا مجمعة اذا موريتاني مستورد لها الدين كامل اصولا وفروعا يا غير هذا ما يضر المهم ان مد جاه الحق تتلقى له توف وتستقبل وتعود الوصاء إلى عاد اسمك فيها راهي كيه المهاجرين ولا عاد جاه وراك تستقبل أم اللي كيه الأنصار تعود الله تزقنا بين كارتين مهاجرين والأنصار إن الإسلام اسمك في المهاجرين وقراهم من قر مكة وعقب الأقاية من عند مجال المدينة ذوك اللي بسبدا فيهم من قالهم المهاجرين وذوك اللي استقبلوا من قالهم الأنصار والمهم بعد ما تنبرص من الكارتين والله تولى ما هو داخلكم فاهمين اذا ما عليهاش معناها ان هذا العلماء وذو الفقهاء عندنا ما على بس وصولهم جايه من هك يعني هذا ما يقدح فينا تعلموه العلماء وعبدوا به مولانا ينعادوا لاش من عباد مولانا الصالحين اللهم اجعلنا منهم اشكرنا في زمرة عبادك الصالحين طيب اذا هذا الكتاب راح يتقدم عنه ان شاء الله كلمه باذن الله تعالى واسمحوا لي بعض الاوقات دور انت منحاول نوضح لكم حتى ونشرح نشرح وربما قاعد يقبل مني ذاك من الوقت ويعود حكم الشريط اكل فيه من الاخضري اكثريت ما هو الاخضري الاصفري والاحمري ومرة زاد نرجع بكم الى الاخضري وانت من لا فخلار وذاك نزقنوا فيه ومرة نمشوا عن الاخضراري الى الاصفراري والاحمراري بهل الشريعة اذا مرتم برياض الجنة فارتعوا وحد يرتع الشحل ليش ملك يتم يلقم رياه ويلقم رياه يا غير بعد المهم يتم اللي في القدح ما يحرك عنه لعله واحد يقول هو قاع هذا ما هو الشرع ذاك عندك انت لا فهمتوا هذا اخترت نقول لكم في المقدمة والله يصلح لنا البدايات والنهاية أخفضوا صوتكم يسلمكم كان الناس يضاح الهذلين قال بسم الله يبدأ أن بالنوم اخترتم لي النوم هو عايد أصلا هو عدل نثر يا غار نومه واحد ينقال له الشيخ عبد الله وللحاج حم الله الغلاوي اللي نوم الرسالة نومه قال انه اياك يسهل على الناس وجزاهم الله جميعا خيرا عن الاسلام وعلى المسلم اقبلوا نومه اياك انه قد يصيف الناس موريتاني واحد يرصبوا فيه الجفاء واطلع والاشياء كامل وانت بقى الليل من الدر مصبوبة تتفلت عليها والنوم من طبيعة يربق يرصق فيهم النهر فلذلك اكثر علماؤنا من نوم المذهورات اياك قدوا تافقوا الناس فجزاهم الله عنا خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه كيف يقولون رأس النوم بسم الله يقول عبد الله الشنجطي يشتري بعقده الموضوم تدر الأخضري جار أنه هو هذا عبد الله وللحاج حمى الله اللي هو والحاج أحماها الله وهو هذا العالم الشرير القلاوي اللي ناظم رسالة ابن أبي زيد وبالتالي نظم كثيرا من النصوص إذا كانت السهل قال أمالي عقبتني نظمت الرسالة ونظمت ابن الأخبري اندوروا كانوا يتالم عن الناس وقال أنه لحقوا مذهور وعبر عن المذهور بالتبر هو خالق اذهب الفات وعدلوا منه أخراص اذهب وعاد الدير المرأة وخالق اذهب المفرفر اللاش من الدقيق كأنه شبر التاليف اللاش من الدقيق تبارك معاه إياك يصنع الصناعة قد يتافق معاه يندار كيه ديران المرأة اللي ذهب قبل قال تبر الأخضري معناها الحق منهور ما قد يتافق معاه بطول ما بطول قد يتافق مع الناس ايه واقول ورب من عبد اضطرار الحسنة لعلني أنال الأجر والزنة. قال علينا نعدل هذا معقودات معناها زاد نعدل فيه النوع من النظم إياك عود من التالي وعلى نقص بيوم ملاك إياك السهل على المبتدئين وإياك ما ليجبر به الأجر عند الله. هدف به واحد منهم منفعة العباد والتقرب إلى رب العباد. نعم الحمد لله من رب العالمين ثم الصلاة والسلام. الحمد لله مرب العالمين مرب العالمين. قال أول شيء يبدأ به بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنه حامد مولانا حامد وإنه ما اللي حامد لأنه هو اللي رب العالمين هو اللي رب الكون كامل العالم وكل ما سوى الله. قالوا أعلن هذا الكون كامل علامة على مولانا هو عالم في نفسه وعلامة على خالقه. وان هذا الكون كامل كله دال على مولانا ما في شيء ما يدل على انه. ولذلك يقول العلماء البلغاء انك نجي الخلوات وتجبر دار مبريه على انك تجي تعرف مولاها قدر من المعرفه. انت ما قصفته خلوا الكلام خلوا الكلام انك نجي تجبر دار بنيان في الخلوات ولا قصفته ولا قصفت مولاها انك تجي تعرف مولاها قدر دو تشوف تخرص العدل الى عاد متقن تقول هذا بعد هذا بعد عدال وما هو عادي بيفهملو بي سيج ليدو زين اللي عدل والعاد بنيان متطور دور تقول هذا من ادم اللي بعدل يا قادر ونشوف مهندس وهندسه ما هي عاديه وعدلوا نظام متقن تقول هذا عالم ونشوف مفتح في كواب تقول هذا قطعا ورحيم به اللي خلف شاف وجه المخالق اللي تسكن وتجي تقرا من خلاله العملي بعض الدلالات الدالة على صاحب العمل ولو لم ترى صاحب العمل وان ولله المثال الاعلى ربنا لا تراه الابصار ولا في حد شافه ومع ذلك نستدل على الله بمخلوقاته لانها تدل على الاله الذي لم يره. والله ما فهمته. قال ان انه حامد مولانا اللي مربي العالمين والرب هو السيد وهو المالك وهو المدبر وهو الذي يطاع وهو الذي ينفرد بالعظمة دون غيره. معاني السجد كثيرة في الشريعة الإسلامية مرة المالك مرة المدبر مرة المربي مرة مرة مرة. قال إن مربي العالمين قال إنه في البداية حامد مولانا. لماذا يبدأ بحامد مولانا؟ قالوا إن يعود القرآن اللي كله بركة يبدأ بالحمد فكأن الله يقول يا عبادي أنا افتتحت كلامي بحمدي فكيف تبدون وما احمدتوني فلو كان يستغني كلام عن بدايه بالحمد لاستغنى كلامي عن الحمد. هذا ما واضح معناها ما يلا حد منا يقول كلمه ويجي ما قال الحمد لله الحمد لله اولا واخيرا لان بدايه كتاب الله اللي له الحمد في السماوات والارض بدايته بالحمد معناها دعوه وارشاد للعباد ان لا يبداوا بامر ولا بقول الا وسبقوه بالحمد لأن ذلك يجعل فيه بركة وأدبا مع الله. وقالوا ما اللي فيها تفاول أنك إن تعود دائما تبدأ بالحمد يجعل الله عاقبة أمرك حمدا يجعل الله عقوبة عملك وأقوالك محمودة. ولذلك قالوا علم أبو طالب وقيل عبد المطلب إنه يخلق له النبي صلى الله عليه وسلم وفق مولانا لسه ما قطعت في العرب العرب ما قطعت فيها محمد يريد يخليك النبي صلى الله عليه وسلم يسرق العود عليه هو يسمى باش. قال لهم شدوا عبد المطلب يعني يسميها أنا محمدا. قالوا كيف تسميه باسم ما عرفت العرب؟ قال لهم أرجو أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض نختار تعود الناس كاملة تثني عليه بالخير. فوفقه الله لاسم جليل فجعل الاسم مباركا عليه وعلى من عليه. خرصوا لي كم كم كم يحمد مولانا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكم فيه هو من المحامد يحمد عليها رب العالمين. شي لا يطاول لا يحصى عددا. خرصوا لي كم كم كم يحمد مولانا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكم فيه هو من المحامد يحمد عليها رب العالمين. شي لا يطاول لا يحصى عددا. قالوا فالاسماء مرة تكون سبب السعادة حتى يقول بعض العلماء انه هو ان قال محمد عليه الصلاة والسلام وامه ان قال آمنة فيها معنى الامن وابوه ان قال عبد الله ولمرة الله تقبل يسكن عندها حليمة. يعني تجمع الحلم مع الامر مع الحمد مع العبودية تطرع قاع من الفايز. كان ملائم قدرا للنبدية من جميع نواحي اسمه محمد وابوه عبد الله وامه آمنة والمرأة كبار الله يدر عليه وتجي معها حليمة. ثم فهم إذا معناها أن الله تعالى يختار. شوفوا شوفوا مالي الاسم مرة عودها فعليك. قالوا أبو لهب اجتهد وأهله سماوه لهب أبو لهب وأبو جهل سماوه أهله وعادوا يكنوه. قالوا وأبو جهل كان فيه من الجهل وأبو لهب دار له مولانا نيمرو في النار على اسمه. عاد هو أبو لهب ويصلى نارا لا تلهب. عاد لهب يطرس لهب قال فينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الإسلام ويعود اسمه ما هو طيب يقبل الرجل يخاف عليه من الأسماء القبيحة. فقد يكون اسمك علم عليك دليل على أنك صادق في هذا المعنى. والله ما أكون فاهمي ذاك. طيب إذا نقول مرب العالمين فيه ملاحظة سابقة نمشي عنها. هذه الشريعة ما يفرفر منها رواية ما عادت لكيه الورقة المعلومة لتصبع منها التي. كذلك أما اللي معاني الشريعة بها الكهرة ما تتسلها طرق طعمتها ما هي هي كل كلمة منها تعود قرايا قاع. قال العلماء الحمد شنه والشكر شنه وما الفرق بين حمد وشكر وأيهما أعم وأيهما أخص وأكثر الحامدين والله الشاكرين. قال واحد من العلماء الحامدين خالق التائبون العابدون الحامدون ياسر يغار الشاكرون ما تحصل. ولذلك قال ربنا وقليل من عبادي الشكر يغار ما قال وقليل من عبادي الحامدون. إذا معناها من يحمد الله كثير يغار من يشكره أقل من القليل. ولذلك سليمان هو وداود أن يصب عليهم ولا نسب النعمة ملكا لا ينبغي لأحد بعده قال لهم يعملوا آل داود شكرا. يا عيال داود باركم الشكروني لأني أعطيتكم النعم لا فوت أعمالكم ما تقولوا تشكرون. قالوا العلماء أيوة الحمد من كان حد قد يحمد حد. قالوا ما نعم قلت تحمد الله مولانا يا غير تقول تشكر مولانا تشكر واحد هاي ما تقول تقول أحمد فلانا وأحمد فلانا. عند بعد كثير من العلماء وبعضهم مجوزات قالوا وحدنا قرأين لكن الشكر يصح لله ويصح لبعض عباد الله. والدليل على انك قلت تشكر المخلوق وتشكر الخالق مولانا يقول ان اشكر لي ولوالديك. فلما ذكر الوالدين في الشكر دل على ان الشكر لله يصح والشكر للوالدين يصح. يا غير احمدني واحمد الوالدين لا فهمتوا. قالوا ايوه من ذا الحمد بالله المولانا اش كيفاش. قالوا مولانا يحمد ان احمد لياته ويحمد لعطائه. مولانا تحمدوا ما بابك انه عدل لك سبه حتى الكافر يلي يمشي هنا في النار يحمدوا هو قيس النار. الكافر يحكم عليه بالنار وانه قيس النار ورحمة مولانا ما حضر فيه يقوم يحمد لانه وشد من عدل الله ما لا يوصف فيشعر من نعم الله بشكل ما قد شوف. ولذلك ختم الله ملف المحاكمة يوم القيامة قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق الأنبياء والشهداء والناس المتعدلة ختمت خارج ما دخل عليه تحاسب إيك وثق الذين اتقوا ربهم إنهم اللي يدخلوا الجنة معناها الكفار وثق الذين كفروا إلى جهنم الزمراء إن يدخلوا في النار إيك تخطات روايتهم وثق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إن توفى مردتهم يقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يبقوا الملائكة يقول وترى الملائكة تحافينا من حول العرش لأن الجنة ما مقيسينا بهذه لا يأكلون ولا يشربون نعيمهم رضا الله وذكر الله. إن قال لهم مولانا مات ما يغضب عليكم أبدا لكم رضا الله الليل لا سقط بعده. يقيم الملائكة ويبقوا يذكرون الله الليل والنهار وهذه جنتهم نعيمه. يقول وترى الملائكة تحافينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعلق على الجميع كامل يقول وقضي إذا كان ما في شيء من الظلم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لكن ينعم ولكن يعلم ويا كامل كلها يا احمد الملك بين شاف شكل من العداله ما قد شاف. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قالوا الله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لعطائه ونعمه. شوفوا يحمد لعطائه تحمد لأن اعطاك الصحة اعطاك العافية اعطاك الإيمان اعطاك البقر اعطاك الحيوان اعطاك زوجة اعطاك أولاد اعطاك نعمة البصر وإن تعود نعمة الله لا تحصوه. تخرص أول تقاعد من قرب حرم النعم الله فتحمده لما اعطاك وأحسن إليه. يا غير مرة استدعوني يا حامد ما به النعطاكسي. حامد الله لأنه يستحقه والحمد لذاته وكماله. ولذلك يقول مولانا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أركش داخل نحن وجعل الظلمات والنور. عاد الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا ايش داخلنا منه. ولم يكن له شريك في الملك هذا ايش يعنينا منه. ولم يكن له ولي من الذل هذا ايش يعنينا منه. قالوا فيحمد لعظمته وكبريائه وجلاله ويحمد لما اعطاك من احسان وفضل وتفضل. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه. طيب الحمد لله ورب العالمين تابع. الحمد لله ورب العالمين ثم الصلاة والسلام للأمين. قال انك بعد من يحمد مولانا انه راه هو مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انه بادئ بالبسملة وبادئ بالحمد لله وبعد ذلك مصلي على من بلغ الرسالة عن الله انه مصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي الامين وصفه بالامانة لانه بلغ عن الله. كافيكم اللي خالق مرة قالوا له بعض الصحابة قالوا له يا رسول الله إنا نكتب عنك في حالة الرضا والغضب أفنكتب عنك في حالة الرضا فقط؟ قال لهم اكتبوا عني في كل حال اكتبوا عني في حالة الغضب والرضا فإني لا أقول إلا حق. وقت أضبال متكاد هي وقت من أضبال به اللي مولانا قال ما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يقول كلمة يعمل فلان ساخر ذلك دح إلا في أمر يرضي رب العالم. ولذلك الصحابة تموا يلقطوننا سنتوا إن عادوا راقبوننا سنين يقولوا ضحك حتى بدت رواشده يمورونا ضحكيني يضحك كانوا يلحق الدروس والله يلحق الأربعي والله النات. يقولوا كان إذا حدثنا بكذا تبسم يمور المواقف اللي يتبسم فيها ويقولوا كان إذا وقع كذا غضب حتى تحمر عيناه يمورون خطرات وخلاجات وضحكوا أين ينتهي ومن أين يبدأ من شدة الاتباع ومن شدة الالتقاط يخرصوا. يقولوا وكان مضطجعا فجلس كان يتكلم عنه فغضب يراقب حركاته به يعرفون ذاك اللي عدل كامل في مرضات رب العالمين. اللهم اجعلنا كذلك. نعم سيدنا محمد إمام رسلنا والأنبياء الكتاب. قال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا راشدنا أكمل مولانا أنه نصلي على هذا النبي الكريم اللي أعطاه مولانا ذا من الفضل وأعطاه المقام المحمود الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء يوم القيامة على الناس حاصرة كان ما يعرف وين صد إن يتوجه هو فيهم يبدأ الحساب. ناس قاع المطيع والفاجر حاصرين كامل ما هم جابري كلمة يريد يتوشي هو يبدأ المشاكل ترحل. صلى الله عليه وسلم. سجل الصلاة والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين دعاء وتضرع. يريد نقول إن مولانا أنا مصلي عليه لكن معناها على أني رحمت وأعطيت. ومنه قوله تعالى بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ولين قال لك صلت عليه الملائكة معناها دعوا له بالاستغفار معناها أن يغفر له. ومن الآدميين معناها يا رب متوجهين لك إنك ترفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وديره أعلى عليه. يقدر واحد منكم يقول احنا قاعد نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ايش نطلب له هو اقرب منا المولانا وافضل منا والشمن اعطاته له ويغفر لك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولا سوف يعطيك ربك لا ترضى والاخره خير لك من الاولى وفتحنا لك فتحا مبينا ولعاد الهدايه هديك صراطا مستقيما ولعاد النصر وينصرك الله نصرا عزيزا وعلمك ما لم تكن تعلم. احنا قاعد شنو نطلب له؟ قالوا تعبدنا الله بذلك ولا بد ان يكون للدعاء تاثيرا. تعرفون الذي امرك الذي يخلق قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا. وصل دام وعده قاع كافي ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد ما دام مولانا لا يخلف الميعاد هو سيتوعد به. احنا طالبين وليش؟ والله ما فهمتوا. يا العلم مولانا يأمرنا بأننا نطلبوه في اللي له يعطينا والما هو عطين لأنه قد يعود عكال له يعطيهن يا غير بالشرط الدعاء. وإذا لم يقع لك برقى ورق يعطيه مولانا الحريثة يا غير بالشرط يحرث. لا يعطيه الزراع يا غير بالشرط السبب. لا يعطيه الولد يا غير بالشرط يتزوج. لا يعطيه العافية يا غير بالشرط يقص الطب ويداوى. لا يعطيه يسمع يا غير بالشرط يوكل. لا يعطيه وقد عانوا لعطش يا غير بالشرط يشرب. الله يعطي ولكن قد يربط العطاء بسبب. والله ما فهمتوا. طيب نعم باب العقيدة. نعم كذا باب العقيدة. أول واجب على الصفات تصحيحه إيمانه ويعرفه. سبب نقص العقيدة شوي والله باطن الكلام عليها ثم ملاحظة. السلام وخلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الصلاة وما معنى السلام؟ فما هي؟ والله لكم بالمناسبة مولانا يصلي على كل مؤمن. قال مولانا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إياك يشرح صدوركم ويزيدكم إيمانا ويمكن في قلوبكم الإيمان. إياك يعود الواحد مثلا يشك في مولانا ولا يفديه. يا غير الغريب أن مولانا يصلي علينا وملائكته ولا يليق بنا أن نقول اللهم صل علينا كما صليت علينا. هو يصلي علينا لكن لا نصلي على أنفسنا. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي. النبي ساد عليه احنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر أنه يصلي عليه وذكر أن ملائكته يصلون عليه وأمرنا أن نصلي عليه. وأما في حقنا نحن قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ولم يأذن لنا ولم يقل لنا صلوا على أنفسكم كما صليت عليكم. فهمتوا يا الكلام ولا ما فهمتوا؟ هذا تعود ما كنتم فاطرين له. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أخبرنا ربنا أنه يصلي على سائر المؤمنين وملائكته كذلك ولكن لم يأذن لنا أن نصلي على أنفسنا. وما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عن نفسه سبحانه بأنه يصلي عليه وأخبر عن ملائكته بأنهم يصلون عليه ثم أمرنا أن نصلي عليه فصار يصلي عليه ربنا جل وعلا ويصلي عليه ملائكته ويصلي عليه كل مؤمن بالله إلى يوم القيامة. كم له يجبر نفسه من الصلاة من المولى ما وش قد يتصف. أيوة تابع السلام. السلام بقى ما قلتلكم فيه. قالوا عن السلام وهي العربية واسعة واسعة واسعة بشكل غريب وهذا هو اللي يسأل واحد منكم ما يجد يعتمد على الكتب يا شباب ويا رجال. أنا قاعد يقبل العلم من الكتب هو الضلال بذاته. الكتب ما يقبل منهم العلم ولا تقبل منهم الشريعة. يا غير شيخ العلم وقراها لحد من العلماء ولين يفوت يفاصل لك أيدي قيم لأن عاد عندك ميزان عندك رواية تفاصل بها بين القول الصحيح والقول الضعيف والقول المهجور والذي عليه عمل الأمة والذي هجرته الأمة ومرة يعود معنى واضح من القرآن والله واخر من القرآن وجميع المسلمين تقريبا ما عملوا به واخر من القرآن غير ما ينعمل به. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان مولانا قال المنتراح انها نتعود ما هي معاك نتعود معاك انها محرمتك وحرام عليك يا غير واخذ كلام القرآن على انها نتعود ما هي معاك على ما هي حرام عليك. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم معناها من تكراح التي في حجوركم معناها الساكنه معاك. قال بعض العلماء ظاهر الايه انها مفترض فيها تعود ساكنه معاك اما يعاد ترابي السيني قال وانت رابيه موريتاني انما يحرام عليك بها اللي الله قيد هذا هو ظاهر له. قالوا جماهير العلماء لا معنى لذلك فالربيبة حرام عليك ولو لم ترها بعينيك. قالوا لماذا قال اللاتي في حجوركم؟ قالوا لينبه على الحكمة في محرميتها ان وسائل مولانا يبيحنا ان نمسوها وتقعد معانا رفعا للحرش لانها قاعدة بين يديك فلو ابعدتها تعود ضريت ممها وشليت منتها ولا خليتها معاك وهي اجنبية تعود ضرت بيك. لا تنظر ينظر إلا إلى معصية وقاعد هلاك رقاهوية. فخفف الله عن الوالدة وعن الزوج الجديد فجعل محرمية لتلك الضرورة. إن نوع من إرشاد الله إلى علة أو زائدة هذا الحكم الشرعي وإنما معناها على نبأ الحالة. قال الحافظ ابن حجر أن قطوا حدين من الناس بهم الفهم المهنازة أنهم قطوا باحوها. قال والله يا ظاهرت لا يلذكية يا غير بما أن أهل الخير وعلماء الإسلام من عند الصحابة ما عملوا بذلك لا أستطيع أن أتجرى على هذا ولو ظهر في غير النص. بارك الله من الدماء الحقت عليها بالداه المصيري صغير. قالوا أنا يقول لكم لي حجر ونجيب لكم أولاد موريتاني صغير. قال بالداه المصيري قطوا الساعة قالوا عن الخالق والعلماء اللي استمن المرأة يلا تقصص راسها قصص راس على نت قدها تحلقوا العلماء فيهم شي يفتبشي يعني تقبلوا الولاد حرص لتقبوا ما قد تزوزوا. قالوا له على الافتاء واحدين على انها والله واحد على انها نبايحة ونت قد قصص راس والله قاتها حلقوا. قالوا مبدئيك ما هو جايز وجاءوا هارش من هاي تريكته الزمن اليوم ما قد تقول واحد الله ربنا ما قال لك ما الدليل الدليل وشي هاكل ما يعرفش. واحد جاهل وما عليه يتعنت الدليل لعل نقول لك الدليل وانت عوليل ما تفهمه. هو مرة يعود ما هو مستهدي على الدليل ونيما اللي تقول له الدليل يقول له ايش فيه جاء من الدليل لأولك هو يتطمص ما يستهدي على الدليل من النص ما يعرفه ولو سامع به ونيما اللي تقوله قدامه ما يفهم بل من يمضبه منه. أنا قالك ما يعرف اكتشاف المعادن إلى مشيت به إلى الشيري وقزوزة وبلاد اللي رافعين فيه النصارى والخبراء الشيولوجيين وشبتوا لهم لا يتوقفوا عليهم تقول لهم موريتاني فيها المعادن يقول لك ما يصح أنا أقبل يا كارض الساحل ولا في سبة تقيم به إلى بلاد أقبال. قالوا الخبراء انهم أنا من المعادن يوقف يقول لك هذا ما هو هذه لا شبه الترابطه لأنه هو عويلين أولا ما يفصل قاع التراب اللي فيه علامة المعدن ولا أما اللي وقفته عليها قاع يقد يكتشف منين بالضبط. كذلك واحد يعود ما هو سامع بالنص قاع ولا أما اللي شبه النص ما يستهجع على بل منين مقبول من النص. هو أعمى وهم عدل لك من رأي الكون وهذا النوع قرايته تتمرض القلب بالداخل البصري. قالوا له خالق واحد من العلماء افتمن لمرنها انها مثلا تقصص راسها وتعدل. قالوا له ما هو جايز اللي قصروا يا بارجع واحد ارم. قالوا هي ما جايز تقصص راسها. قالوا شنو هو الدليل؟ قالوا الدليل الفاتحة. الدليل الفاتحة الحمد لله يا رب العالمين. ليه قرانوا الفاتحة اللي يعرو؟ قالوا الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قالوا صراط الذين أنعمت عليهم. قال تعالى النمرة ما تقصص راسه. قالوا قال سبس من حاله. قالوا لي المولانا اذكر الصراط المستقيم إن هي ذاك القارة الشريعة يا غير مور المارة الشريعة لكن اللي عليه الفضل كاملين كان فذكر الصراط صراط المستقيمة هم ذات حذية الصراطي الصراط الأول معناها اللي في الكتاب والسنة والصراط الأخرى ممور بذلك اللي كانوا كاردين وعباد الله الصالحين معناها إلا ما عرفت الشريعة منين واختلفوا عليك العلماء عرف أن الصراط اللي عين عليها الفاتحة لكن كانوا كاردين علماء الفضل. قالوا الصراط اللي إنا أنعمت عليهم. قالوا الشريعة من عند الصحابة جاية ما قطبت فيها اللي عليها قاعدات يقصوا لا لكن يسمع واحدين يقول هذا ما هو دليل انت عويلي مشيني تجي سبب انت ما تصلح. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. قالوا على ان السلام انه ورد في الشريعة لا اعذر يعود الكلمة الواحدة في الشريعة عندها عدس معاني مرة يعود السلام اللي تنقال معناها مولانا. السلام اسم من اسماء الله تعالى تعود عند تقول السلام معناها انك ذكرت الله باسم من اسماء ومرة انت عود قلتها معناها انك مسلم ومرة انت عود قلتها ما لك مسلم ولا لك ذاكر الله يا غير ذاكر الامن والعافية والسلامة. عندما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هنا اسم من اسماء الله تبعناك مسلم على حد ولا لك داعي حد بالسلامة ذكرت الله بأحد أسمائه عندما تقول لهم دار السلام عند ربهم، انت ما سلمت لاسميت الله ولكن ذكرت دار الامان، فالسلام هنا معناه الامن والعافية. عندما يتعاقب معك رجال في التارس وتقول السلام عليكم، ما ذكرت الله وما ذكرت كلا، وانما سلمت عليه كما امرك الله تعالى ان تذكر السلام عندما يمر عليك احد يلتقي بحد من المسلمين. والله ما فهمتوه. اذا اللغه العربيه ودلالات الكلمات مره تعود كلمه وهي عندها 20 طوق. وقد وقع هذا للصحابه. خال قمره النبي صلى الله عليه وسلم قطس برم عليه زوجاته، انتوا معايا؟ خلوا الحركة وخلوا الكلام، عاونونا بالانصات والهدوء. اسمعوا، قالوا لنا ان رسولنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، صلي على محمد وعلى اله وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رجاه يصلي عليه ياك محروم قيل عاصي، واجب على كل واحد منا يعود قد صلى عليه عمره مره واحده بعض على الاقل. واختلف العلماء في القدر ازاي، لكن انت سمعوا ذكر عاد حتم عليك انك تصلي عليه. ابخر الناس واعجز الناس وارخص الناس من ذكرته عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبرم على زوجاته، قال لهم اسرعكن بلحوقا اطولكن يدا، اسرعكن بلحوقا اطولكن يدا. قال لهم معناها اللولة منكم لا هيجيني، اللولة منكم لا هيتتوفى ونجابر معاها من زوجاتي، يمكن اللي منكم ايدها طويلة. ولا اسرح لهم ذاك وهم اللي ما سولوه. وسمعوها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتوم الصامتين عندما توفى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل الى الرفيق الاعلى راضيا مرضيا. بعد ياك بعد وفاته الفتره جمعوا وحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلت لكم ماكم مذكرين النبي صلى الله عليه وسلم قط قال على ان الاولى منا له تموت وتجابر معاه على ان هذيك اللي منا يدها طويله. قالوا والله الا مذكرين انه قط قال هان اعطونا. قالوا خرص وين اطولي قبوا عادوا يكيلوا الوحدة تمد ايدها وتكمش كيه نقول من الزرع وتصبها وترى الاخرى تكمش يشوفوا ايهم اكبر ايد اطولوا كنا يدا. تمونين هيالهم زينب وبنتو شحشين رضي قيل بعض زينب قالوا انكم شتهي كم شته كيد حكمة ايدة كبيرة اللايات اليدين غالقوا اليدين يذكروا هي ذات اليدين ايديها كم شته كبيرة رضي الله عنه. قالوا لها هنيئا لك تباني انتي هي كبار نعيد واطول نعيد ولا معناها انك لا يتوفى هي لولا تجبرين النبي صلى الله عليه وسلم ورانا مهمينك كي لا يتصبقين النبي صلى الله عليه وسلم وتجبرين امشي يا زمان وجواه توما مع المسين يتوفات سودة وقاعد انتو سمعة سودة واحدة من زوجاته وقصيرة ويدها قد حجة من البومب كثيرة يبقى عبروا عنها شو قلت لكم انا حجة من البومب وحقته يلا من الدناء انا معبر لكم على زاد اني نقول لكم ام لله قدرة تفاحة نص زلهمكم دور يبقاو تفاحة شني يا اخو يا غير اني نقول حجة ونقول جاع الطنبي والله كلا يعود اغلباس حجة واضحة وني نقول بنانة واضحة انا قهر يا عبر المدينة وادرها لعبارة تقابلية كاملة سمعت ولا ما سمعت. قالوا نهيدها لا قد حجة توفات هي الاولى. قالوا وحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيفتوا امن ادم توفات هي الاولى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاولى منا لا يتموت كل يا اطول كنا يدا وهي اقصر كنا يدا واصغر كنا يدا ايش كيفتوا. عادوا امامهم حقيقتين واحد النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا وقال ويعرفون يا اخي قال حق وعبد يا اخي فلقى من يتوفى ويدو يسقي عادوا باحرين كيف يوثقون او يوثقنا بين هذا التعارض الواضح. رجع ما يعرف الشريعة ما يشي ابن فرنسا عادوا يلودوا يلودوا كانهم يشبروا معنا. قالوا الطالع على السودة هذه الصداقة ان كثيرة الصدقة والعطاء للمحتاجين. قالوا اطول كنا يدا احزر انه نعيد على بابها وهي اي اكثر كنا عطاء لان العرب تقول له يد كبيرة وعظيمة بمعنى عطاءاته لا تنتهي. عاد يودونها مفردات اللغة العربية لنكتشفوا على أن اليد هم فهموها فهم وليست هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. حلت المشكلة طبعا فاهمين ولا ما كن فاهم؟ طيب يقول بيت روح أول واجب انتهت خلاص يعني خلاص أول واجب هذا كنا نقول لكم الله مقدمة نوع من أحد له إيه حد هام ويدخله موضوع يعدل له مقدمة يا غير أول واجب على المكلفين يمكننا قاعدنا مكلفين انتم من الليلة يسعدوا عطوا مكلفين كنتم معكم صايمين قاع والليلة القادمة ان شاء الله هنا ينتفاركم علي قاع اول واجب واللي منكم كامل ما يبقي يسمع لي شيء يطغن ان شاء الله يعني يسمع وساخ وذني تعرفوا معنى يشير عندي لمو ما ساحة ما وعلى وهرتو معناها يسمع اقوال العلماء والدليل عليه اياكم يتقى مولانا في راسه ما يضيع راسه انا غاية عندي كامل ان نتوافقوا على لا اله الا الله وما على لا اله الا الله ونتوافقوا كامل على الحق والعود لا تظلمون ولا تظلمون والعود غاية الحق وتتبعوه لعل واحدين يسمعوا ذا الكلام يقولوا كيف هاتوا كلام يقبلهم عينات الشيطان لا لا لا احنا ندور الله نتعاونوا كامل على الطاعة اللي ممكن ما كان فاهم نحاول نفهمه لكن بعد نعرف ونبين له عذر العلماء وان هذا اللي يقرأوا العلماء كهلاتهم وكهورتهم وشبابهم ومحاورهم اعلنوا يأوون الى ركن الشديد وانهم متمسكين بالعروة والقاء وانهم اللي موجودة لدلة اللي تدافع على اقوال حتى الى قال ابن عاشر لو لم يكن قدام وصفه لدم حدوثه دورة تسلسل الحدم ولا قال لو لم يكن قدامه هذا كامل لو لو لو لوحدة يوحكوا فيها وان هذا كلام كلام المتكلم الكلام وعلى انه باطل وان ما هو في العقيدة هذا كامل مقبول من آيات من كلام مولانا مرة يتكلم انه واحد لا شريك له مرة يقول اني عنكم ناهي نعطيكم الادلة العقلية مثل الادلة النقلية اراني جتاركم بالاسلام ولكن نعطيكم دليل خرص وقعد وقولكم يقول لهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اراني قاعد اتركم انه ما اتخذ من ولد ولا معه اله اني واحد ولا شريك لي اذا انتم ماكم سامعين هذا القول تعالوا مليون اقص معاكم بالعقل اذا لو كان معي اله اخر لا يهدى كل اله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ومرة قاعد يعبر لهم بالاول من المذهب العاشر ابن عاشر يقول لو لم يقول مولانا لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لم تعوا إلى العرش السبيل سبحانه معناها إذا أنتم قاعد لا عقولكم استعملوا عقولكم يا أتباعوا صدقين بالقول المجرد من ربكم ثم يفهمتوه ولا ما فهمتوه انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرعك وسلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك واسالك اللهم بجميع صفاتك اللهم انا نسالك بذلك كله لا تذوق لنا ان بل الا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وسائر والدينا ومحبابنا ومن له حق علينا انك سميع مجيب لا تذوق لنا ان بل الا غفرت ولا هم الا فرجته يا رب لا تذوق لنا هم الا فرجته مع العافيه والسرور العاشر الارائي لا تذوق لنا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.